في الحبيب تبخر ببدي عنواره وتحوز من بهاهي مرا بيها تنال ما بين الخلق صراره وتعود للنفوس طهارة يسعد من ضحى يخلع فيه عذاره ويدور في سوايح الدارة ينشد في الحبيب سجاله وشعاره والقوم من هواه سكارة صافي الحبيب تظفر ببني أنواره وتحوز من بهاي مرا الله نسيني وتحوز من بهاي مرا بيأتنا لما بين الخلق صراره للنفوس طهارة الله نسيني وتعود للنفوس طهارة ذكر حقيق للقلب دوارة يشفيها من سقام وهامه يشفيها من سقام وهامه ويسير لغير السوارة مهما يلد فيه غرامه مهما يلد فيه غرامه بيه الجهد كله يضوى من غسل الهوى وظلامه من غسل الهوى وظلامه يسعد مضحى يخلع فيه عذاره ويدور بسوايا الدار شعاره ولقى من هواه سكارى الله نسيني ولقى من هواه سكارى يا من بغى وصال حبيبه افنى تشوف نور الحضرة افنى تشوف نور الحضرة عنه بالنظرة من كان ذا الحبيب أصيبه من كل بس حلو يبرى من كل بس حلو يبرى تشرق في قلوب شموسه وقماره ويجي كل وقت بشارة الله يا سيدي بشارة من ألف المحبة والصدق فكاره تشعل من ضياء المنارة الله يا سيدي تشعل من ضياء المنارة صافي ماله ضيل حل العباد جماله لو يكتم طول زمانه لو يكتم طول زمانه لا ينفق على حبيبه ماله ويزيد مجده وبدانه ويزيد مجده وبدانه ديما ترى بين وراده وذكاره عمارة الله نسيني عنه كل وقت عمارة يخشى تفوت في الهزل جميع عصاره ويضيع بعمار خسارة الله نسيني ويضيع بعمار خسارة وجودك وجودك والحسن اللي ظاهر فيه وخشاني جودك والحسن اللي ظاهر فيه باين مقصودك باللي يبقى في الحضرة معه زي وصوله رغنا داين والعميل زي وصوله رغنا داين والعميل تشرق بسعودك اسمع قلوب النظرة بها ما بين عبيدك في المقام اللي كان يرضيه ما بين عبيدك في المقام اللي كان يرضيه مخضع سيدك مصطفى وتحنب باللي عطل تكري مزيدك والفضل يا صحي يا حبيب تبذل مجهودك في الذكر وتندب باللي نشل تنحل قيودك باللي في الدنيا يلهي عاون سابح بيبك كل شيء مجمع في ذات وهوك مشكر معبودك من طحاب القدرة يديك ولقد خلاوت مع الحبيب وما بيننا سر Ooh.